السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيتمرن واللي بيذاكروا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة ومستوحاة من أحداث حقيقية. كتبت لنا قصة النهاردة الكاتبة المتألقة دائما هيلين حسن من السودان، وعلشان ما نتلخبطش وكما هو متعارف عليه، هيلين هي هنو حسن، واللي رجعنا بقوة كبيرة جدا وبتهدي قصة النهاردة لصديقنا العزيز فهد محمود. هنبدأ حالا، بس من فضلكم حاولوا تركزوا كويس قوي في كل تفصيلة، علشان لو ضيعت حاجة من التفاصيل هتحس انك تايه في القصة. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. واقف قدام القصر الأبيض، على وشه مرسوم أخبث ابتسامة ممكن تشوفها، واقف متجاهل كل الدوشة اللي حواليه والناس اللي عمالين يجروا هنا وهناك. الناس مرعوبين من اللي بيحصل. الست عزيزة أول ما شافته بالمنظر ده رمت اللي في ايديها وصرخت بصوت عالي وقالت يا لهوي، جريت وهي عمالة تقع وتقوم من الخضة. كان واقف مستمتع جدا بسماع السيمفونية اللي طلع من جوه، من جوه قصر الباشا. مسكوا واحد من دراعه وهو بيترجع، أرجوك وقف اللي بتعمله ده، أرجوك وقف الألم، أنا مش قادر أتحمل، أنا بتعذب حرام عليك. واحد تاني هناك راكع على الأرض بيلم ويلتقط حاجات من الأرض بيلزقها في جسمه، كان عمال يبكي ويترجى في الناس، بيترجاهم إنهم يجوا ويلموا معاه قطع اللحم، لحمه المتساقط من على جسمه. وهناك بعيد واحد بيجري وبيصرخ بفزع، الحقوني أنا بموت. وعلى الأرض كتير من الجثث المشوهة مرمية شمال ويمين، عذاب، صراخ وبكاء وتوسلات تفزع، وكل ده وهو واقف يبصلهم بغضب وغل مدفون، كان بيصرخ فيهم وهو بيقول تستاهلوا كل اللي يحصل لكم، ده جزاءكم يا شوم الروم. همس من الراوي، أصله هو عمل لهم أشر وأصعب لعنة في العالم، أصعب حتى من سحر الوقت الحاضر. الشيخ الطيب قاعد على سجادة الصلاة بيسبح وبيسمع السيدة نفيسة اللي قالت شوف يا سيدنا الشيخ، زي ما قلتلك كده، أنا جاي علشان انتقم من النصاب ده، سرقني وسرق شقة عيالي، أنا عايزك تعمل له أقوى سحر في الدنيا. ضحك الشيخ ونزل طاقيته الخضرة من على راسه، حطها على البرش اللي قاعد عليه وقام على حيله. انت شكلك تعبان ومرهق، خليني اريحك. اخد الشيخ طبق صغير من على الرف عليه شيء يشبه الرمل، ومسك لوح خشب يشبه لوح الخلوي اللي بيكتب عليه الطلاب القرآن الكريم، مسك ازازة مية نظيفة وصبها جوه طبق الرمل اللي اتغير لونه بقى مثل الطين الاحمر، حط طبق الطين الاحمر جنبه على الارض وجاب ريشة طويلة، مسك اللوح بايده الشمال والريشة بايده اليمين، وبدأ ينقع الريشة جوه الخليط الطيني ويكتب على اللوح. كتب آيات قرآنية معينة وأدعية، وبعد ما خلص قام وراح ناحية الزير، مسك الكوباية الألمونيوم اللي محطوطة فوق غطا الزير، رفع الغطا وملاها وجاب طبق فخار ومسك اللوح وكوباية المية، بدأ يصب المية على اللوح ويغسل ويمسح الكتابة بإيده. المية نزلت كلها في طبق الفخار، وبعد ما خلص شال الطبق اللي نزلت فيه المية وقعد جنب الست، خدي اشربي من ده يا نفيسة، ده هيريحك وهيطلع منك كل الطاقة السلبية والغضب اللي جواكي. أخدته منه نفيسة وبصت للمية المتربة وهي قرفانة، وده هيريحني من ايه يا شيخنا؟ من الظلم اللي هتعمليه يا نفيسة. بس انا مش هظلمه، ده هو اللي ظلمني وخد مني الدكان الوحيد اللي حلتي واللي باكل منه انا وعيالي، انا بكرهه كره العمى يا شيخ، انا بس عايزك تعمل له سحر يخليه يتعذب ويتمنى الموت وما يطلهوش. ابتسم الشيخ وقال فكرتيني بحد جالي من 3 سنين قال نفس كلامك ده بالظبط، وندم اشد الندم. بس انا مش هندم ابدا، انا عايز ابرد ناري. طيب قبل ما اعملك السحر اللي عايزه تنتقمي بيه من اللي ظلمك، خليني الاول احكي لك حكايه اغرب من الخيال، حكايه عن حياه ساحر شاب عمل لعنه تسببت في اذى للكل، حكاية من أغرب الحكاوي اللي هتسمعيها في حياتك، حكاية عن الظلم واللي هو نوعين، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان للآخرين. ظلم الإنسان للآخرين بالتعد عليهم وأخذ حقوقهم والتعرض لأعراضهم وكمان أكل أموالهم بالباطل. أما ظلم الإنسان لنفسه فهو بتعد حدود الله وفعل المحرمات، السحر، السرقة، الحرق والركوع أمام الشيطان. فالظلم من أفعال الشيطان. الشيطان اللي مهما اختلفنا في طبيعته وتكوينه هنتفق كلنا انه اشر مخلوق في الوجود. اسمعي يا نفيسة، وانتو كمان، انتو كمان اسمعوا كويس جدا. تبدأ الحكاية بشاب وسيم وخلوق واقف في الشباك بيشرب سيجارة الروح الاخضر، بيبص على العربيات المزدحمة والراجل اللي بيهوي على النار وبيبيع الذرة، والولد اللي بيبيع جرايد وبيوقف المرة علشان الخبر الجديد في الجريدة، أخبار وإشاعات، واللي كان مكتوب في صفحتها الأولى بالخط العريض اختفاء المسافرين في ظروف غامضة. طفى الشاب السيجارة وقعد على مكتبه وبص للخطاب المرسل من المدير بتاعه واللي عارف كويس هو فيه إيه. حرقوا ورماه في سلة الزبالة، أيوه أصلها اتقفلت من كل ناحية. سند وريح ظهره على الكرسي وحط إيده الاتنين ورا راسه، غمض عينه وهو بيفكر، وفجأة رن التليفون برقم غريب. اتجاهل الاتصال وغمض عينه تاني، لكن التليفون فضل يرن ورا بعضه ومش عايز يسكت. الشاب لما لقى ان المكالمات كترت وان اللي بيتصل بيه مصمم رد بنرفزة. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا عبود. عبود مين؟ عبودة من بلد الجناين في حي السعادة، بتصل عليك علشان أقولك إن الحاج الشيخ سراج المرض توفى النهاردة. عدل الشاب قعدته على الكرسي وقال مات؟ أيوة مات الله يرحمه، بس خلي بالك الحكومة ناوية تعمل. قفل الشاب الخط في وش المتصل اللي كان لسه بيتكلم، قعد متفاجئ وهو بيقول لنفسه إزاي مات؟ قام خرج من المكتب بسرعة، اتوجه للبيت على طول وهو سايق عربيته بسرعة وسط هطول الأمطار الغزيرة. فجأة ظهر له ضوء أحمر في نص الشارع، فرمل بقوة وهو مش مصدق اللي شايفه قدامه. نزل من العربية بعد ما أمن على الأبواب واتجه ناحية الأشجار، دخل الغابة وعمل. بعد ساعة فتحت له الباب مراته خديجة الحبيبة، اتخضت لما شافته واقف قدامها ساند وحاطت إيده على خشبة الباب مرهق ونفسه عالي وهدومه مبلولة. آدم، إيه اللي جابك بدري؟ أنت عيان ولا إيه؟ آدم ساكت وما بيردش عليها. رد علي، وشك أصفر كده ليه؟ وإيه اللي حصل لإيدك؟ دخل آدم على طول على أوضة النوم وقعد يجهز شنطته. أنت بتعمل إيه؟ رايح فين؟ فهمني آدم يا آدم. أخيرا اتكلم وقال ديدا لميلك يلا كم غيار علشان رايحين البلد. برقت عينيها وقالت البلد؟ البلد دلوقتي في الجو ده؟ أنت بتتكلم جد؟ وهنروح ليه أصلا؟ أنت عمرك ما خدتني هناك، مش انت قلت ان ملكش حد هناك؟ بلاش كتر كلام واعمل اللي قلتلك عليه. سكتت لانها اول مرة تشوف ادم بالعصبية والشيطانة دي. وبعد اقل من نص ساعة كانوا رابطين شنطهم فوق العربية الدفع الرباعي وبيتحركوا بيها في اتجاه الشرق محطة الفانوس. نزل ادم وجاب مية وبسكويت ومربى وجبنة وشوية معلبات لزوم المشوار الطويل. وبعد ساعات طويلة من الصمت المطلق خديجة بصت لآدم اللي كان ساكت وسرحان، عايزة تعرف ليه في يوم وليلة قرر انه يروح لبلده كده بسهولة. عايزة تسأله من اول ما تحركه، لكن ملامح وشه الجامدة مخوفاها. اتشجعت وقالت يا آدم انت خدتني على غفلة كده، وانا مشيت معاك زي المعزة المطيعة من غير ما اعرف اي حاجة. انا من حقي اعرف على فكرة احنا رايحين البلد ليه، البلد اللي ياما حذرتني منها وقلت مستحيل تروح لها. يا آدم انا بتكلم معاك آدم. انحرف آدم فجأة عن الطريق وداس فرامل لدرجة ان ديدا كانت هتطير من على الكرسي لولا الحزام. كان هو ماسك الدركسيون بقوة وهو مكشر. لا لا استنى، مالك؟ في ايه؟ انت بتخوفني يا آدم. هاتي مية. ايه؟ بقولك عايز مية. فتحت ديدا الكيس اللي كان تحت رجليها بسرعة، ادت له ازازة المية وايديها بتترعش، خدها منها وشربها كلها على بق واحد. آدم انت كويس؟ لفلها آدم والدموع واقفة في عينه رغم انه مكشر. ديدا احنا رايحين البلد علشان ابويا مات. اتخضت وقالت مات؟ يعني احنا رايحين الثانوية بتاعته صح؟ لا مات النهاردة الصبح. مات النهاردة؟ مات ازاي يعني؟ مات زي ما كل الناس بتموت. سكتت شوية علشان تستوعب وقالت: لا استنى دقيقة كده، يعني ايه؟ انت غشتنا؟ ايوه غشتنا، غشتنا لانك قلت البابا لما جيت تتقدم ان ابوك ميت من زمان وانك مقطوع من شجرة، لا اب ولا ام ومفيش اهل ولا قرايب ولا اي حد في بلد الجناين اللي رايحين لها دلوقتي. انت ليه كذبت علينا؟ ليه؟ الرب ادم جبهته من جبهتها ولزقها فيها وقال: اضطريت اعمل كده يا حبيبتي. وايه السبب اللي يخليك تعمل كده؟ ما اقدرش اقولك الا بعد ما اخد كل ورثي واملاكي. قال كده ولف راسه ودور العربية واتحرك بيها تاني وملى الدنيا تراب وراه. سكت الديدة وسرحت مع نفسها. بقى آدم عنده ورث وأملاك ويجي المدينة يشتغل حتة موظف صغير؟ طب ليه؟ فضلوا طول الطريق سكتين لحد ما ظهرت لهم ملامح أتوبيسات محروقة على جنب الشارع. يا ساتر إيه اللي حصل لهم؟ آدم ساكت زي ما هو، وعلى بعد كيلومترات قليلة وفي نفس الشارع ظهر أتوبيس سفر تاني متعطل وجنبه ركاب. ستات وأطفال قاعدين على الأرض وحالتهم صعبة ومتبهدلين جدا، وشباب يافع باين الفزع عليهم وهدومهم متقطعة ربطين شاش على دماغتهم وإيديهم، وفي الأرض مفروش ملايات بيضة عليها بقع دم كتير كأنهم جثث. وورا الأوتوبيس كان واقف عربيتين تويوتا، واقف جنبها رجال ملثمين بالأسود وبيبصلهم بعيون غريبة. آدم كان مكشر وشه وعايز يركن على جنب ويدخل معاهم في مشاكل، لكن ديدا مسكت ايده وقالت: انت مجنون، ملناش دعوه بيهم، شكلهم كده معاهم سلاح، امشي امشي يلا. سمع كلامها وزود سرعه العربيه. فضل ادم يبص عليهم في المرايه، والاشخاص المريبين دول وقفوا في نص الطريق يبصوا بعيون الشر. ساعات واستراحات وهم لسه ماشيين في الطريق لحد ما دخلت العربيه في طريق جانبي ترابي مشيت فيه شويه. ظهر بعدها من بعيد بوابه كبيره من شبك الحديد ويافطة كبيرة متعلقة فوق مكتوب عليها: أرض الجناين فرع حي السعادة. كان في أسوار عالية على اليمين والشمال على مد البصر محوطة المنطقة كلها، وكأن الحي ده معزول عن باقي البلاد. قبل ما يدخلوا من البوابة الحديدية كان في برجين، كل برج عليه شخص واقف عمال يبص لهم ويبص قدامه كأنه مستني أمر فتح البوابة. فضل يراقبهم وهم داخلين الحي، والشمس كانت بدأت تغرب. فتح آدم الشباك وحسوا بنسيم الربيع البارد، مد راسه علشان يشوف الشجر الوردي والبنفسجي والتراب الرمل الناعم وبيوت السلاطين العتيقة البيضاء، لكنه تفاجئ بالعكس تماما. شجر رمادي يابس وشبه محروق، أرض طين متشققة، وبيوت متسخة وقديمة من أثار النار والغبار والمطر. ناس ماشيين ووشوشهم مليانة بالكآبة والبؤس، الشوارع مليانة زبالة في كل مكان. دي بقت بلد الكآبة مش بلد السعادة. وفي الشارع الرئيسي كان في بيت، بيت ايه؟ قول وقصر ابيض بيلمع زي الكريستال، على الواجهة بتاعته كان في شباك كبير من الازاز. لاحظ ادم ان في ظل واقف ورا الشباك، ظل الحد طويل ونحيل وواقف وماسك عصاية، رفع ايده اللي كان بيلف عليها شيء غريب وبيشاور له. ادم وهو بيبص للظل بتاع الراجل الغريب فجأة فرمل العربية وقفها، وده لما ظهر شاب طويل وعريض وعينه حمرة كأنه شارب حاجة، وشه تحس انه مليان بالشر، لابس بنطلون وتيشيرت بنص كم في عز البرد ده، جسمه مليان بالوشوم الغريبة حتى في وشه، شايل في ايده سلاح كلاشنكوف من فئة AK 47 طلقة متفجرة. الشاب ده كان بيخبط بايده على الكبوت علشان العربية توقف. وجه السلاح ناحية شباك السواق وقال: وقف عندك، بطل العربية وانزلي. آدم كان ساكت والشاب بيبصله، وجه نظره ناحية القصر الأبيض واللي فجأة خرج منه رجالة كتير بنفس ملابس الشاب اللي وقفه، بنطلون وتيشيرت بنص كم ووشوم مغطية 90% من جسمهم، كلهم شايلين نفس السلاح. جريوا ووقفوا كذا صف قدام بوابة القصر وكأنهم مستنيين حاجة مهمة. وطوا راسهم لما خرج راجل 40 ملتحي وسيم، عنده هيبة عجيبة، شيك وأنيق جدا، صارف قوي على هدومه، لبس الوجاهة، بدلة بيج بزراير ذهب وبنطلون الفارس البني، طاقية البشوات اللي طالع من تحتها شعر ناعم ومرتب، وحذاء من جلد نادر جدا، مجوهرات ثمينة جدا بتزينه، كانوا بيقولوا عليه الباشا سناري. خرج وهو ماشي مشية التكبر، ويا دنيا تهدم عليك يأدي، ماسك في ايده عصاية الخيل البنية وبيحركها في الهواء. والباشا سناري ماشي وبيقرب ناحية عربية آدم، فجأة ظهر ولد صغير جري قدامه ومن غير قصد داس على رجل الباشا، ميل الباشا راسه وشاف الحذاء الثمين ملطخ بالطين، وعلى طول راح رفع ايده لفوق ونزل على العيل بضربة قوية جدا في نص ظهره، خلت الولد الصغير يقع في الأرض وهو بيتلوى من شدة الألم. وقح، انت مش عارف ده بكم؟ الشاب اللي وقف العربية في الأول وجه سلاحه على طول ناحية الولد، كان عايز يدوس على الزناد بس الباشا وقفه بإشارة من إيده وقال بس يا غزالي مش دلوقتي، بعدين ها بعدين. الشاب نزل سلاحه وراسه تنفيذا للأوامر. الباشا بص ناحية العربية بتعجرف وتكبر. آدم نزل من العربية وسند على الكبوت وهو مربع إيده. الباشا بص للطول والعرض والجاكت الجلد الأسود وللشعر الطويل المتدلل حد الكتفين وقال انت بقى ابن سراج والله وكبرت. آدم بصله وهو ساكت. كمل الباشا كلامه وقال اسمع يا ولد، انت من غير لف ودوران كتير ابوك قبل ما يتكل على الله، لانه كان مديون لي بمبالغ كتير والشهود كتير برضو، مضالي باستلام الجناين، شجر الجوافة والمانجا والنخل، وانا بقى ضمتهم لمجموعة اللي على الشمال، ولسه فاضل عليه ديون كتير. علشان كده يا حلو عايزك تمضي لي كمان تنازل على البيت الأخضر، لأني عايز أحوله مستقبلا لمجلس كبير يضم ضيوفي ومعارفي. آدم ساكت زي ما هو. كمل الباشا كلامه وقال قلت إيه؟ فك آدم تربعه إيده ونزل النظارة، بص للباشا والرجالة اللي موجهين سلاحهم ناحيته ومستنيين الإشارة، وقال كلمتين وبس على جثتي. قرب آدم من ودن سناري وهمس، أنا عايزك تفهم حاجة واحدة بس، أنا مش زي أبويا الطيب، وقبل ما تحط إيدك على أملاكي هتكون وقتها ميت زيه، لا ده أنت هتتمنى الموت ومش هتلاقيه، أنا هنتقم منك آجلا وليس عاجلا. الباشا وهو بيبص في عينين آدم الغضبانة ظهر على ملامح الاستغراب، لأنه مش متعود إن حد يرد عليه أو يهدده، بص فوق على مكان الشباك الكبير والظل اللي كان فيه، ورجع يبص لآدم وفضل متابعه بعينه وهو ماشي لحد ما ركب العربية وطلع بيها بأقصى سرعة، وخلى الكل يبص له بصات غريبة. وقال الباشا اللي كان بيلعب في دقنه طيب هتندم يا ابن سراج، أنا هاخده غصب عن أجداد أبوه وعلى جثتك زي ما طلب. على بعد 5 بيوت من القصر العربية وقفت جنب بيت عتيق أخضر أرضي وسقفه كله قبب شكل بيوت السلاطين التراثي. ديدا بصت على الشارع وهي مستغربة فين صوان العزا والناس اللي جاية تعزي، وبصت على الباب الخشب الضخم اللي كان فيه قبض حديد على شكل حدوة حصان. فجأة آدم مسك مراته وحضنها جامد وباس راسها، بحبك يا ديدا. استغربت طبعا وقالت وانا كمان بحبك يا آدمز، وهو مبتسم مسك القبض الحديد وخبط بيها على الباب بقوة. سمعوا حد بيزعق من جوه من ورا الباب، ايوة ايوة خلاص سمعنا يا اللي بتخبط، مين على الباب؟ أمونة الليمونة؟ أنا آدم. فجأة فتح الباب بقوة وظهرت امرأة في منتصف العمر مغطية نص وشها بقماش أسود، ومن الظاهر غير عيونها المكحلة البارزة واللي مبرقاهم على الآخر. إزيك يا عزيزة؟ الست لسه مبرقة عيونها وقالت ابن سيدي سراج، مسكت إيده تبوسها بلهفة، يا مرحب يا مرحب بالغالي، ألف مرحب بصاحب الديار، اللهم ارحم أمواتك، الدوام لله. لفت الست فجأة وبصت لخديجة، مين دي؟ قال آدم وهو مبتسم، دي ديدا مراتي، خديها يا عزيزة علشان ترتاح في المكان إياه لأنها تعبانة. مراتك؟ هو أنت اتجوزت؟ بص آدم للست عزيزة في عيونها بتركيز وهي محول عيونها وقالت بطوع طيب تمام معلوم معلوم، يا عيني عليك، تعالي تعالي ادخلي يا بركة. مسكت الست إيد خديجة ودخلتها جوه، تعالي يا بنتي يا حلوة أنت معايا، أنا هاخدك للأوضة بتاعتك ومن النهاردة تقولي لي يا خالة عزيزة علم؟ خديجة بتهز راسها وهي مستغربة، الست دي ليه قاعدة هنا؟ تكونش مرات أبوه؟ وكأن الخالة عزيزة سمعتها، البيت ده أنا اللي بحافظ عليه من زمان لواحد، من بعد الحاج سراج ما حصلت له الأزمة وما علينا، المهم يعني هو متوسخ ومتبهدل، لكن في أوضة واحدة، غرفة الحاج سراج نظيفة قوي قوي وهتعجبك، ودي بقى هتكون أوضتك من النهاردة وطالع، لاني ما اقدرش ادخلك برندتي ابدا اللي هي جنب الشجره اللي هناك دي، بتاعتي انا، بتاعتي انا لوحدي هناك اهي شايفاها. بصت ديدا مكان ما بتشاور عزيزه، شافت أوضة وبرندة مع بعض زي البنت هاوس، محدوفة على طرف الحوش جنب شجرة كبيرة خضرة. حطت الخالة عزيزة الشنطة جنب باب المدخل، بدأت تدور ما بين مفاتيح كتيرة وكبيرة، تجرب وتشيل ده وتحط ده، وديدة بتبص حواليها بتدور على آدم حبيبها اللي اختفى فجأة. أنا متأكدة أني سمعت صوت عربية بتتحرك وتمشي، اوعى يكون هو اللي. وهنا ديدة اتخضت من صوت الخالة اللي صرخت وهي بتقول هو ده، أخيرا لقيته، افتح يا سمسم. فتحت الخالة الباب وهي بتكمل كلامها، لا مؤاخذة يا مدام، أصل هنا في حرامية كتير، فلازم بقى يعني نقفل كويس. دخلوا البيت من جوه اللي كان مظلم جدا. بدأت عزيزة تحسس على الحيطان وهي بتقول هو فين؟ أنت فين؟ أهو لقيته خلاص. فتحت النور والنجفة الكبيرة يدوب نورت كام لمبة والباقي كان بايظ. منظر الأرضية كله غبار وشبك العنكبوت في كل مكان، العفش كله متغطي بشراشف بيضة، وكل الشبابيك والمخارج متغطية بقماش أسود يحجب الضوء، وفي غرف كتير في الجهة الشمال مرصوصة جنب بعض زي غرف المستشفى، كلها مقفولة بقفال كبيرة إلا أوضة واحدة في الناحية اليمين. عزيزة حركت حواجبها وهي بتبتسم وبتقول دي أوضتك يا مدام، يلا شرفي ادخلي. دخلوا الأوضة اللي كانت كبيرة ومفروشة بسجاد فروة أحمر ريحته غريبة ومعتقة. الأوضة فيها أنتري عبارة عن قاعدة عربي خضرة متوجه ناحية جدار أسود وأملس، ولازق فيها أربع أعمدة من الخشب كانت على شكل مربع، وجوه المربع كلمات غريبة بحروف أبجدية غير مفهومة. وفي آخر الأوضة كان في سريرين حديد ودولاب صغير ومكتبة عتيقة جدا فيها كتب قديمة ومطربة. اللي في الحيطة ده يا خالة؟ قالت عزيزة بابتسامة خبيثة ده تلفزيون. ردت ديدة وهي مستغربة تلفزيون؟ ازاي يعني تلفزيون؟ دي حيطة. انت بتضحكي؟ طب ايه رأيك اشغلهولك دلوقتي؟ اصلا انا اتعلمت منه وكل اللي محتاجة منك بس هو. قربت عزيزة قوي من ديدة وهي بتبتسم بخبث اكتر. رجعت ديدة لورا وهي خايفة، ضحكت عزيزة وقالت بهزر معاك، انا ما اقدرش اشغله لانه صعب جدا اصلا، ده غير انه عايز حاجات كتير من برع مصايب. برع مصايب؟ ايوة برع مصايب، اي مصيبة محتاجاها هتلاقيها عنده، دهن اسد، مية مطر من سنة 1950، ارد صيني، شعر عفريت، كل حاجة زيه زي سوق الصحراء. تعرفيه؟ اتجهلت ديدة كل الكلام الغريب اللي قالته عزيزة. طيب يا خالة عزيزة، هو ابو ادم مات ازاي؟ بان على وش عزيزة الارتباك. هو مات مات مقتول يا حبة عيني. بقولك ايه، انا نسيت العصير بعد اذنك. طلعت جري على برة، وبعد شوية رجعت وهي ماسكة في ايديها كوباية عصير كركديه بارد. لقت ديدة لسه واقفة بتتفحص في المكان. خدي اشربي ده كله، بس خلي بالك بعدين لما تيجي تنامي نامي على فرشة السرير اليمين، اليمين مش الشمال، فاهمة؟ طب وليه يعني؟ وبعدين هو فين آدم؟ ديدة قالت كده وهي كانت عايزة تطلع برة تدور عليه. تعالي هنا، رايحة فين؟ انا متهيألي كده ان هو قال رايح مشوار وجاي على طول. ازاي يعني يا خالة يمشي ويسيبني لوحدي؟ الكلام الفاضي ده؟ كلام فاضي وهو رايح يدفن الميت؟ حكم، نسيت اقولك انه قبل ما يمشي نبهني ان اقولك انك تخلي المومير ولا الموباير، اسمه ايه المصيبة ده؟ موبايل. ايوه هو ده، قال اقولك تخليه جنبك وهو هيرن عليك. مسكت تليفونها على طول ورنت على ادم، رن رنة طويلة وانفتح الخط. ادم انت رحت فين؟ ادم شكل الشبكة هنا ضعيفة. أيوة ضعيفة، قالت عزيزة كده وخرجت. والشيء اللي مخير خديجة، آدم راح فين؟ معقول يكون راح يدفن أبوه؟ طب إزاي الخالة بتقول لها أنه كلمها؟ شكلها كده انخبلت دي ولا إيه؟ ممكن تكون انخبلت فعلا بسبب الوحدة. بالليل ديدا صحيت في نص الليل على أصوات ضحك وهزار، بعدها انطلقت أصوات لإطلاق نار شديد جدا، شدت البطانية عليها وغطت وشها وهي خايفة. وإيه ده كمان؟ تاني يوم الصبح بدري كان في ترابيزة عليها كوبايتين شاي بلبن وطبق زلابية كبير. صحيت ديدة وبصت على الشاي وخدت نفس وطلعت تدور على الحمام أعزكم الله. لما خرجت من الحمام ورجعت لقيت عزيزة قاعدة على السرير اليمين وبتشرب شاي. آدم جه؟ خدت عزيزة شفطة كبيرة من الكوباية وقالت لا لسه يا حبة عيني، ورفعت راسها تبص لديدة وكملت كلامها. ماله وشك مسفر كده ليه؟ اسكتي يا خالة، أنا طول الليل ما نمتش. ليه كفالة الشر؟ بسبب صوت النار اللي كان بره، انت كنت سمعاه؟ حطت عزيزة كوباية الشاي على الترابيزة وهي بتقول: أيوة سمعته طبعا، أصل دور رباطية الباشا، ما تشغليش بالك أنت بس. طب ليه بيعملوا كده؟ من الحماس يعني، أصلهم طول الليل بيلعبوا القرف القمار ده كوتشينة، واللي يفوز فيهم يتحمس ويضرب رصاصتين في الهوا. طيب وصوت تقفيل الأبواب وفتحها ده والطقطقة كمان، هم برضو؟ إيه أقول لك إيه، بس هم أصلهم بيكتروا في الشرب قوي، وبيطلعوا ساعتها يوزعوا ربط وحزم فلوس قد كده، بيوزعوها على البيوت والجيران المساكين، ولما بيوعوا حالة السكر تروح يجوا يدوروا ويلفوا على البيوت بيت بيت نفر نفر علشان يرجعوا فلوسهم من تاني بالذل والهوان. فجأة صرخت عزيزة: يا خبر أبيض، نسيت أطلع الزفر من التلاجة، بعد إذنك هروح أعمل لنا لقمة خفيفة كده لطيفة تسد الجوع، باي. قالت كده وطلعت تجري تاني. هي بتجري كده ليه دي؟ مسكت ديدة تليفونها علشان ترن الآدم للمرة الألف، وكالعادة تليفونه خارج الخدمة أو مغلق. قعدت شوية تبص على التلفزيون المزيف وعلى الحروف المكتوبة جواه: واو دال نون كاف لام ألف. أربع خشبات مع بعض. وقال تلفزيون قال: الست دي مجنونة بجد. حست ديدة بالنعاس فجأة، فردت جسمها على السرير اليمين ونامت، وصحيت على روائح كريهة جدا. يا هي الست دي بتطبخ ايه؟ الله يعز النعمة. وبعد دقايق دخلت عليها الخالة بطبق شوربة دسم وسخن جدا وعليه ميت حاجة، رجلين ديوك ورؤوس عصافير وكرشة غنم. قالت ديدة: وده ايه ده كمان؟ قفلت بقها وهي قرفانة. عزيزة بعد ما شافتها قالت: فهمت، اسمع يا حبيبتي، اصل هنا مش مسموح لنا ناكل صدور الفراخ ولا البط ولا اللحمة ولا فواكه ولا اي حاجة حلوة، وما تسأليش ليه، بس اقسم لك انك لو دقتي لقمة واحدة من الشوربة دي هتدعي لي طول عمرك، طعمها احلى من ريحتها، بترم العظم وبتزيد النشاط. اي والله، يلا يلا دوقي دوقي وكلي منها حتة كده وقولي لي رأيك. يلا. عزيزة كانت حاطة ايديها الاتنين على غدودها ومستنيها تدوق من الاكل، وديدة كانت خلاص قربت تدوق، لكن فجأة رن تليفونها وما صدقت وردت على طول من غير ما تشوف المتصل. ألو؟ أيوة يا ديدة. آدم أنت رحت فين؟ أنا اتصلت عليك كتير وأنت ما بتردش، تعال لي حالا، أنا مش عارف أنت جبتني هنا ليه واختفيت فجأة ليه، أنا بس عايز أرجع بيتي، أنت فاهم؟ عايزك تطلعني من البيت ده حالا. قال آدم بكل هدوء الدنيا: ده بيتك من دلوقتي يا ديدة، إحنا خلاص ما عندناش حاجة نرجع علشانها. إيه؟ ديدة اسمعيني كويس، أنا ما عنديش وقت، أنت هنا لغرض معين، عايزك تتبعي حدثك وتدوري على كتاب ذهبي في رسم القرن طور ملوي، ولما تلاقيه خبيه عندك لحد ما اجي، وفي فترة غيابي عايزك ما تخرجيش برا البيت ابدا، لو عوزت اي حاجة عندك عزوز هتنفذ لك كل طلباتك. تمام، سلام. استنى بس استنى قبل ما تقول سلام، انت رحت فين؟ يعني انت فين حاليا اصلا؟ انا في مكان بعيد جدا. ايوة فين يعني؟ ديدة دوري على اللي قلتلك عليه ضروري، ووعدك يا ديدة أوعدك لما أرجع حياتنا هتتغير، هتتغير كتير ومش هتحتاج لأي حاجة تاني، خلي بالك من نفسك، بحبك. همس بعدها قبل ما يقفل الخط بكلمة غريبة: أركبي. ديدا مسكت راسها لأن صدعت فجأة وقالت: حاضر، هدور على الكتاب يا آدم، بس أدور عليه فين وكل الأوض مقفولة بإقفال لما أسأل عزيزة؟ بس الحمد لله دي اختفت، أنا أقوم أطلع لي أكل معلب وأكله بدل القرف اللي هي جايبة ده، استغفر الله العظيم. بالليل فتحت ديدة عنيها لما سمعت خبط خفيف جاي من بره، وقفت ورا باب المدخل تبص، شافت الخالة عزيزة بتلف راسها وبتتسحب بره فرندتها، حطت ودنها على باب الشارع لكنها نطت من مكانها لما زاد الخبط بقوة على الباب وكان مستمر. فتحت عزيزة الباب بشويش وقالت: يخرب بيتك، هو انت؟ امشي امشي من هنا، يلا انت غلطان في العنوان، ده مش بيتك، روح روح يلا. قال الطرف التاني واللي كان صوته مش مظبوط كأنه شارب حاجة: عزيزة عزيزة اللذيذة، ممكن أدخل جوه؟ عايز أتكلم معاها. لا سيد الدار مش موجود، روح قلتلك. طب خليني دقيقة واحدة بس. صاحب الخبط كان بيحاول كل شوية أنه يزق الباب ويدخل بالغصب، وعزيزة بتمنعه بالقوة وتزقه البرة تاني. في النهاية الخالة طلعت وقفلت الباب وراها، ووقفت مع الشخص المجهول ده بره في الشارع تتفاهم معاه دقايق، ورجعت تاني دخلت فرندتها وقفلت عليها، وكمان ديدة رجعت وهي بتفكر تسأل الخالة عزيزة الصبح. في نفس الوقت في قصر الباشا سناري، غزالي راجع متنرفز وضرب الترابيزة بإيده بقوة، دلق المشروبات اللي عليها وهو بيقعد مع أصحابه، أصحاب السوق اللي منهم جلحات وعبود وأسومة. عبود قال وهو بيطقطق رقبته: ما براح، على فكرة يا جماعة أنا عايز أقول لكم حاجة وحشة، أنا نسيت بخور التيمان اللي طلبه سيدنا. أصلي كنت نايم، بس أنا خايف أولى يجي ويطربق علينا ترابيزة القمار دي. قال جلحات وهو بيبلبع في المحرمات اللي قدامه: وانت متخلف خلقه ولا مجهود شخصي؟ قال عبود: ها؟ وهنا رد عليهم أسومة أبو لدغة في السين، قال وهو بيفرك شنبه الغزير: أجدو انت هبل خلقه ولا هبلة مكتشبة؟ احنا منا ومالك، وخلاص بقى عبود أزعجتنا مش هيعمل لك حاجة، العب وانت شاكر، وانت غزالي ايدك فاضي يعني، مش قلت رايح اجيب لكم حاجة حلوة نتشلى بيها؟ غزالي ساكت وعيونه حمرة، قال بغضب: مفيش خلاص، اقصد مفيش خلاص، كملوا لعب بقى مفيش نصيب يا شوق منتو. قال أسومة: انا مش عارف قوة قلبك دي هتوديك لفين، شيدنا قال ما تقربوش من بيته خالص، ولو عارف هيعمل منك شاورما. فجأة سمعوا صوت فحيح جاي من ورا الأشجار، لفوا وشافوا قدامهم راجل طويل ونحيل لابس لبس الرهبان الرمادي ووشه متغطي كله. أما كلهم وقفوا وهم بيعملوا تعظيم سلام: تمام يا فندم. أبو رداء رمادي كان موجه راسه ناحية عبود وشكله من تفاصيل جسمه أنه غضبان جدا. العبود بتلعثم: سيدي، سيدنا المبجل، كل شيء جاهز ومرتب وتحت أمرك، وسامحني، سامحنا بوس إيدك. أطعو صاحب الرداء الرمادي بأنه خبط بقوة على الأرض بالعكاز، عكاز راسه على شكل ثعبان، ورفع إيده اللي كان فيها تعبان أخضر بيلف ويزحف حوالين معصمه، وفجأة بص للتعبان اللي طار من إيده ولف حوالين رقبة عبود، خنقه جامد جدا لحد ما فقد الوعي ووقع على الأرض بقوة. كلهم بصوا بصدمة العبود اللي وقع وهو بيشخر، وصاحب الرداء لف المرة دي راسه ناحية غزالي. غزالي بيبوس في إيد صاحب الرداء وهو بيبلع ريقه: وحياة شنب أسومة سيدنا، أنا ما كنتش واعي، أنا بس اتشبهت علي الحيطان، أقصد البيوت، السماح المرة دي، السماح بقى. جره صاحب الرداء من إيده وهمسله جوه ودانه: سماح، والمرة الجاية هتتمنى الموت ومش هتلاقيه. هز غزالي راسه بخوفه وهو بيقول: معلوم معلوم معلوم يا سيد الناس، على العموم التيران جاهزة ومربطة اهو في الزريبة، وقبل ما تغرب شمس التلات هيكون كل شيء جاهز يا فندم، يا سيدنا الغالي الرائع القول. صاحب الرداء لم رداءه ومشي وهو مش مهتم بباقي الكلام، واختفى وسط الحديقة في لمح البصر. أخدوا كلهم نفس عميق، وعبودة لسه مغمى عليه في الأرض ومفيش حد معبره. غزالي مسح جبينه بتوتر: أوف ده كان فضله تكه. حط صباعه على رقبته ولف بعدها ووجه سلاحه وقال بصوت عالي: يا غجر يا غنم، قاعدين مريحين ها، وبتشربوا الشاي وتاكلوا كمان، تاكلوا السم الهاري بعيد منك ليه؟ قوم قوم يلا، نضفوا وكنوسوا واغسلوا واسقوا الزرع ورشوا الرملة، هاتوا الكنب والكراسي وعلقوا الزينة، الحفلة بعد بكرة يا غنم، قوموا واعملوا بلقمتكم، أنا عايز القصر ده يلمع دلوقتي حالا، يلا فزوا. كان بيوجه كلامه للعمال والخدمين اللي قاموا من استراحتهم القصيرة اللي ما كملتش ربع ساعة، جريوا هم مفزوعين وعمالين يخبطوا في بعض. غزالي بص للزريبة وشاف بنت من الخدم تعبانة ومرهقة وهي بتنظف، لعب في دقنه وراح في اتجاه الزريبة وعلى وشه ابتسامة خبيثة. اليوم التالي كالعادة الصبح دخلت عزيزة بصنية الشاي والزلابية، قعدت جنب ديدة واخدت الزلابية اللي بتنقط زيت تاكل منها. ما تبصلي كده وخد الشاي واشربي قبل ما يبرد، حكم اليومين دول البرد اشتد قوي. خال عزيزة: نعم يا عيوني. هو مين اللي كان بيخبط على الباب الليل وانت فتحتي له؟ عزيزة شرقت وفضلت تكح جامد وقالت: بسم الله على قلبي، ساعديني ساعديني بسرعة. ديدا خبطت على ظهرها جامد وقالت: عزيزة كفاية قتلتني هموت، دي عمتك بخيت كانت عايزة نعناع. أيوة نعناع، ما تشغليش بالك انت، نعناع بالليل كده؟ أصلها يعني كانت عيانة وعندها أنفلوزة. كدابة، ده كان صوت راجل من الست أبدا، ديدا قالت كده لنفسها. وعدى اليوم كله في محاولات يائسة من ديدا أنها تتصل بآدم اللي فضلت ترن عليه وآدم مش بيرد. صباح الأربعاء المشرق، صحيت ديدا من النوم كلها عرق ومفزوعة جدا. عزيزة دخل بالصينية المعتادة: مالك الليلة كمان، هو كل ما ادخل عليك أشوفك بالمنظر ده وشك أصفر على بنفسجي، لو على صوت النار اطمني هتتعودي عليه. لا مش صوت النار يا خالة، ده كابوس حلمت بيه امبارح. ضحكت عزيزة وحطت الصينية وحطت رجل على رجل وهي بتقول قلتي لي حلم. طيب معاك المفسرة المكوكية شخصيا بذات نفسها عزوزة، احكي لي وانا هفسر لك اي حلم. دي ده التوتر وهي بتفتكر الحلم. انا بصراحة امبارح نمت ناحية الشمال لان السرير التاني كان جنب الباب وكان فيه ازعاج شديد، صوت ترام بتخور وناس ماشيين رايحين جايين، فنمت بصعوبة. وانا نايمة يا خالة صحيت على صوت حد بيدندن بدندنة غريبة، والصوت كان عمال يروح وييجي يعلى ويوطى يعلى ويوطى. نزلت من سرير الدافي وطلعت وانا بلف نفسي ببطانية من شدة البرد، كنت خايفة لا يكون شخص نط علينا في البيت ودخل. بصيت وبرقت عينيا لما شفت خيال لشخص طويل واقف في نص الممر ومديني ظهره. لما دققت كان راجل شعره مموج كده ومعمول ضفاير واصل لحد الركبة، لابس بدلة مخططة أبيض في أسود وبرنيطة طويلة شبه طاقية المهاجر الكلاسيكية، ولابس كمان جزمة ذهب بتلمع مع ضوء القمر اللي جاي من الشباك. كان ماسك عصاية براس تعبان بيضة وبيمشي بيها بطريقة استعراضية وكأنه حد بيأدي مسرحية قديمة. كان ماشي وكأنه دمية مربوطة بخيوط خفية، وفجأة لف راسه ناحيتي. كان وشه مش بشري، ابتسم لي ابتسامة عريضة من الودن للودن، بينت سنان ذهبية بتلمع، وسمعت همسه جوه راسي من غير ما يحرك شفايفه. سلام من نمر الكندو، وطوبى وبشرى إلى أن يحين اللقاء. صحيت وأنا مفزوع وأثر النعاس راح مني وكأني ما كنتش نايمة أصلا، والكابوس ده يا خالة كأنه حقيقي. كنت أنا حاسة بنسمات الهواء والبرد والرطوبة وحاسة بكل حاجة، حسيت بإحساس إن ده ملك الموت وإن أنا هموت قريب. عزيزة طول مديدة كانت بتحكي كانت ماسكة عبايتها ببقها وخايفة، تفت في عبها وهي بتقول يا ساتر يا رب استرها علينا يا ستار، يا ريت لو تموت قريب فعلا، انقذنا يا سيدنا المبجل، ده فال وحش قوي قوي. ديدا وهي بتبص لها باستغراب ليه؟ بلعت عزيزة حبة البركة وهمست بالراحة. هو انت مش عارفة ده مين؟ ده نمر الكندو، شيطان ابليس الشمال، ابعدوا عننا يا رب، ومعنى كده انه هيجيلك تاني وهياخدك معاه لتحت الارض وهتشوفي شعاع. انت ايه بس اللي نايمك ناحية الشمال؟ هنا يعني اي جهة شمال ملكه هو، مش شايفة كل حاجة في الشمال مقفولة؟ انت هتقومي معايا دلوقتي حالا ونروح القصر علشان نقابل حبيبي، اقصد سيدنا، نروح له علشان يعالج. بقولك ايه، هو النهاردة يوم ايه؟ النهاردة 4/26. هو الليلة 4، يبقى ده يوم سعد. الليلة يوم التفتيش. التفتيش؟ تفتيش عن ايه يعني؟ عن الملبوسين. اي حد النهاردة يروح الحفلة المباركة عنده فرصة كبيرة انه يتعالج عند سيدنا الوقور. سيدكم؟ عرفت، سيدنا ومنقذنا وشيخنا. يا خالة ده كله جهل وعبط، ودي مشاكل البلاد البعيدة عن التطور والرقي، وده بقى من عدم الشغل وعدم الفكر. ما عندكوش غير الشيوخ والأسياد والحقنة والكلام الفاضي ده، اعتبري ده كابوس وحلم عادي يعني. وبعدين آدم قال لي ما طلعش من البيت أبدا، وانت عارفة يا بنت مدامك في بلد الجناين يبقى لازم تروح الحفلة وإلا هيغضبوا عليك، وبعدين انت هتتعالجي مجانا عنده، لأن أي حد بيظهر له نمر الكندو. عزيزة دايما بتهمس عند ذكر اسم الكندو، مصيره الهلاك. صدقين الأبواب المقفولة مش هتمنعه عنك، ده ممكن يدخل لك من خرم الباب، مفيش هروب منه، ولو حتى رحت السما الحمراء هيحصلك، افهمي بقى. فضلت عزيزة تقنع في خديجة لحد ما خلتها توافق، أو بالأصح إن ديدا من كتر الملل وعدم رد آدم حبت تروح وتشوف بعنيها من باب الفضول. العصر، ساعة التفتيش. قبل ما تدخل القصر بره قدام البوابة الرئيسية هتشوف في آثار دم التيران سايلة على العتبة، وفي آثار إيدين بالدم ملطخة على الجدران كلها. وبعد ما تخطي عتبة البوابة هتشوف جنة، حديقة كبيرة وأشجار وأزهار مزهرة روعة عكس بره تماما، وشجرة على اليمين كبيرة ظليلة تحتها حلل كبيرة مولعة فوق حطب نار مشعلل طالع منها روائح طبخ شاهي، ودي طبعا ولائم للضيوف. في خدام من أولاد مراهقين نحاف جدا اسمهم الصبابين، شايلين طرامس الشاي والقهوة بيصبوا منها للمعازيم اللي قاعدين على بروش خضرة فاخرة، قدامهم كل ما لذ وطاب من اللحوم والفواكه والحلوى والتمور. ودول الضيوف الوجهاء، لبسهم أنيق ولابسين عمم فوق رؤوسهم زي الجبال تحسها واصلة للسماء، وأي حد عمته أكبر من التاني. في مثل بيقول كل ما كانت عمتك كبيرة كل ما شأنك كان أكبر ومقامك عالي، قاعدين مع عزف العود اللي بيطربهم طرب. عزيزة وديدة دخلوا القصر وعدوا من الحديقة ومروا جنب حظيرة كبيرة كان بيجري فيها حصان أبيض ناصع وبيلمع زي الألماس. كان عمال يجري هنا وهناك. ديدة عمرها ما شافت حاجة في جماله. الله ده جميل قوي. هو جميل لكن اوعى تقرب من اللؤلؤة المكنونة، فرس نادر الوجود، ده عزيز عند الباشا جدا جدا، بيقولوا انه واخده من امير مجهول. عارفة في مرة في حد حاول انه يلمسه بس الباشا مسك ايده اللي كانت عايزة تلمس اللؤلؤة وقطعها له ورمها للكلاب واكلتها. اي والله زي ما بقولك كده. ديدة بصت للعزيزة وهي مش مصدقاها. ايه المبالغة دي؟ كالعادة بتتحكي. طيب امشي امشي يا اختي خلينا نكمل. وصلت ديدة وعزيزة المكان المفروض انهم يعدوا من جنبه علشان يكملوا للساحة الخلفية مكان الحفلة، بس ديدة شمت ريحة غريبة، ريحة شيء محترق وكانت جاية من زقاق مظلم شوية، وده برغم الشمس الساطعة. اتسحبت ديدة الفضولية من جنب عزيزة ودخلت الزقاق علشان عايزة تشوف ريحة ايه دي. في اخر الزقاق كان في مجلس خارجي منفصل عن مبنى القصر بشوية، الواجهة بتاعته كلها ازاز. لزقت ديدة وشها في الازاز علشان تشوف، وشافت الباشا سناري كان قاعد على كرسي احمر وهدومه مليانه دم، وكان قدامه شوايه مولعه بالجمر. رفعت عينيها لفوق ولمحت راجل طويل، راجل لابس لبس غريب، رداء رمادي وطاقيه مغطيه وشه، واقف شمال الباشا على طول كانه حارس. الشيء المميز في الراجل ده انه كان ملفوف على ايده شيء اخضر بيزحف ويتلوى زي التعبان. وفجاه في كلبين صوت ضخم جدا كانهم نمور دخلوا من باب المجلس، وقفوا جنب الباشا، والباشا أكلهم شيء غريب، حاجة من اللي بتتشوي على الشواية، حاجة وكأنها ديدا رجعت لورا بسرعة علشان تستوعب اللي هي شافته. معقول ده اللي في بالي؟ لا لا لا لا يمكن. الباشا فجأة لف راسه اتجاه ديدا وابتسم لها ابتسامة كبيرة جدا. ديدا اتخضت وفجأة نطت وهي مفزوعة لما عزيزة مسكتها من درعها بقوة وجرتها علشان تخرج من المكان. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عايزه تموتي يا بنتي؟ يا خاله مين الراجل اللي لابس رمادي وواقف جنب سناري ده؟ يا لهوي، هو انت شفتي؟ المفروض تشوفي وقت التفتيش وبس. ده فال وحش وحش قوي. هو انت كل شويه تفولي كده؟ يا ست سيبك من الخرافات دي، هو مين ده يعني؟ همست عزيزه في ودان ديده كانها خايفه حد يسمعها. ده حبيبي، اقصد الشيخ الكبير الواصل اللي قلتلك عليه، سيدنا وتجرسنا المبجل، الشيخ المعلم. اسمه المعلم بس؟ المعلم ارحميني بقى، انا اقصد الاسم اللي اتولد بيه ايه يعني؟ معرفش، وما فيش حد يعرف اسمه، احنا بنقول عليه المعلم وبس. اسمعي، هنا كل الناس بتحترمه وبتخاف منه، حتى الباشا نفسه بيعمل له الف حساب، لازم تحترميه انت كمان وتبوسي ايده. يا سلام، ده انا ابويا ما بوستش ايده، ابوس ايد ده؟ هو ما فيش امن هنا؟ لان اللي بيحصل في بلدكم ده مش طبيعي ابدا. قالت الخاله عزيزه وهي بتحط صابعها على شفايفها. اسكتي، امن ايه ونيلت ايه؟ ده هو الحكومة كلها، وطالما انت هنا يا حلوة تبقي عامية مع انك بتشوف، صماء مع انك بتسمعي، بكمة مع انك بتتكلمي. انسي وتعالي خلينا نلحق ونلاقي مكان نقعد فيه، ده انت النهاردة هتشوفي عجب العجاب. هنوقف لحد الجزء ده النهاردة، وان شاء الله في اقرب وقت نكمل باقي الحكاية. بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر طبعا المؤلفة المتألقة إيلين حسن أو هنو حسن من السودان. قبل ما تمشوا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سماح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.